بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في اللقاء السابق تعريف النسخ أولا، ثم بعد ذلك عقبنا بفيديو تسجيل مستقل تكلمنا فيه عن المسألة الأولى في إثباته على منكرين، وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الفصل الأول من الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. هذه المسألة عنوانها أنه يجوز نسخ القرآن ببعض، وهي مختصة بجواز وقوع النسخ في القرآن أو وقوع النسخ في القرآن. وهذه المسألة فيها فارق بين هذينها وبين المسألة السابقة. المسألة السابقة كانت تتناول منكر النسخ كلية، يعني منكر النسخ من حيث المبدأ، وتكلمنا فيها وقلنا بأن القاضي نصر الدين البيضاوي صدر المسألة في قوله الثاء الأولى أنه واقع، بمعنى أن مذهب جماهير المسلمين أن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا وأنه أحاله اليهود. ثم ذكر الشارح الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه أن كلمة أحاله اليهود هذه ليست على إطلاقها، بل أن اليهود على ثلاث فرق: الفرقة الأولى الشمعونية التي قالت بأنه محال عقلا وغير واقع سمعا، والثانية قالت بأنه جائز عقلا غير واقع سمعا، والثالثة قالت بأنه جائز عقلا واقع سمعا غير أنها نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من بني إسماعيل وأنها ليست لبني إسرائيل. و تكلمنا عن أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه ومناقشات الخصوم لهذه المسائل، لأنه أقام الدليل كما قلنا على كل فرقة من فرق اليهود. هذه المسألة التي بين أيدينا اليوم، التي هي المسألة الثانية، تتكلم في نوع خاص من إنكار النسخ، الذي هو وقوع النسخ في القرآن الكريم. هنا عندنا إجابتين على سؤالين مختلفين. السؤال الأول يقول: هل وقع النسخ في القرآن أم لم يقع؟ والإجابة بتاعته أنه نعم، وقع النسخ في القرآن. السؤال الثاني: هل القرآن الذي بين أيدينا هذا اليوم منسوخ بعض أحكامه مع بقاء آياته تلاوة؟ والإجابة على هذا السؤال أيضا نعم. لو ترى أنه نفس المسألة التي نتكلم فيها في هذا اليوم هي مسألة وقوع النسخ في القرآن، هذه المسألة يتكلم فيها أيضا الحدثيون، يتكلم فيها أيضا العلمانيون، يتكلم فيها أيضا التجديديون ومدعي التجديد ومدعي مش عارف إيه، لا تغرك الألقاب. بين يديك المسائل، وبين يديك الأدلة على وقوع هذا النسخ، وبين يديك كيف تناظر كل واحد منهم. هذا العلم كما أكرر لك، هذا العلم الشرعي اللي هو علم أصول الفقه، ده هو قانون الشريعة، هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تدافع عن الشرع وعن أدلته، هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تجادل بها الخصوم. الفكر البشري والمعرفة البشرية لم تتغير منذ أرسطو إلى يومنا هذا، تطورت الأدوات ولكن بقي فكر واحد. كلما ماتت فكرة لزمن من الأزمان أحياها بعضهم بعد قرون متطاولة. أنت لم تكن لتتوقع أبدا من 20 سنة ماضية أو من 30 سنة ماضية أن تسمع رجلا يناقشك في قضية النسخ، أما اليوم ترى من يناقشك في قضية النسخ ويتكلم معك بأنه لا نسخ في القرآن، ويتوسل بهذه الطريقة إلى إنكار المعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليه من المسلمين، وذلك من خلال الطعن في أدلة الأحكام والطعن في الأدلة القرآنية وغير ذلك. ولا يستطيع أن يقول لك القرآن باطل ولا السنة باطلة، ولا يريد أن يقول لك نحن نخرج من الإسلام كلية، لكن هو يريد أن يشككك في هذا. ووسيلتك الوحيدة لأن تدافع عن هذا الدين وأن تحفظ هذا الدين وأن تقيم الأدلة على صحة هذا الدين هي أن تدرس هذا العلم وأن تفهمه جيدا. هذا العلم هو حارس الشريعة. هذه المسألة التي بين أيدينا تتناول الرد على أبي مسلم الأصفهاني الذي أنكر وقوع النسخ في القرآن من المعتزلة أيام عصر التدوين، من حوالي 1200 سنة أو 1300 سنة ظهر أبو مسلم الأصفهاني وأنكر وقوع النسخ كلية. هذه المسألة تناقش ما يقوله أبو مسلم الأصفهاني، وهذه المسألة أدلتها صالحة لمن يقول بمنع وقوع النسخ في القرآن في هذا الزمن الذي نحن فيه، احنا في 1443، وهذه الأدلة تسري عليه إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن المعاصر لم يأتي بجديد، هو يظن هو أتى بما لم يستطعه الأوائل، لكن الحقيقة هو مجرد اجترار لما قالته الفرق السابقة التي اندثرت عند المسلمين. الردود موجودة في هذه الكتب، كل ما في الأمر محتاج أنك أنت تذاكر كويس وخلاص على كده، ذاكر وافهم، مش مطلوب منك أكثر من ذلك. فإذا فهمت لم يستطع واحد أن يشككك في مسألة من المسائل العلمية، ولا إنه هو يهز يقينك واعتقادك في أي مسألة من المسائل. والنقاش في هذا الكلام بأدلة القرآن وبالأدلة العقلية، هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه علم ازدوج فيه العقل والسمع، فيه الأدلة العقلية التي يمكن تناقش فيها بها الذي لا يؤمن بالقرآن، وفيها الأدلة القرآنية التي يمكن أن تناقش فيها من يؤمن بالقرآن. المهم ندخل في هذه المسألة. هذه المسألة يصدرها الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، يقول يجوز المسألة الثانية، يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع أبو مسلم من الأصفهاني. لنا أن قوله تعالى متاعا إلى الحول نسخت بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، قال يعني أبو مسلم قد تعتد الحامل به، قلنا لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ، وأيضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فلا تتناجوا، لا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية ثم نسخ. قال زال لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره، قلنا زال كيف كان، احتج بقوله تعالى لا يأتيه الباطل، قلنا الضمير المجموع. هذا النص يقول فيه القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه مذهب الجمهور هو الذي يصدره ولن وضعه في الأول، يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، هذا مذهب جماهير المسلمين. وخالف في ذلك شخص واحد اسمه أبو مسلم الأصفهاني أو مسلم الأصفهاني، وتبعته على ذلك جماعة. طبعا هذه الجماعة انقرضت من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، لكن أحياها الناس بسم الله ما شاء الله يعني دماغهم عجبهم النهاردة، فأحيا ما أحياها أبو مسلم الأصفهاني. إحنا في عندنا أدلة استدل بها علماء المسلمين من أكثر من 12 قرن على أبو مسلم الأصفهاني، وهي شغالة إلى يومنا هذا. إيه هو الاستدلال؟ نحن نستدل على وقوع النسخ في القرآن، وعلى أن القرآن الذي بين أيدينا نسخت بعض آياته حكما وبقي التلاوة بقول الله عز وجل والذين يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إزواج غير إخراج. هذه الآية تقول إن المرأة إذا توفى عنها زوجها فإن هذه المرأة عدتها تكون بمرور سنة كاملة، تبقى سنة كاملة في البيت. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هنا عندنا آية تقول لنا إن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، والآية الثانية تقول إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. ويقينا عرفنا بأن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 متأخرة ولا يمكن غير ذلك، فنحن نقول إذا وقع النسخ. هنا لم يترك أبو مسلم الأصفهاني الأدلة الدليل وهو سكت. قال يا حضرات السادة الأفاضل، أنتم تقولون إن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. إزاي؟ هذه القاعدة من القواعد تقول لك إنه إذا وجدت دليلين شرعيين وهذين الدليلين الشرعيين يمكن أن يعمل أحدهما في وجه والآخر في وجه آخر، فلا تقل بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وإنما تعمل الدليلين أولى من إنك تعمل واحد وتقول الثاني إيه مهمل. زي إيه اللي ممكن تعمل الدليلين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا معناه إن الماء إذا كان قلتين لم يحمل خبثا. طيب ما فيه مية موجودة والله أعزك الله في المصارف، في الأشياء اللي مثل ذلك، وفي ماء قليل قد يخلطه طاهر أو غير ذلك. لا، في عندك حديث ثاني بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هنا نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور اللي هو القلتين لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. إذن الماء الذي بلغ قلتين إذا غلب على طعمه أو ريحه أو لونه النجاسة يبقى يصبح الماء غير طهور. اسمه إعمال دليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. تبتعد الدليلين كل واحد منهم في اتجاه معين وكل واحد منهم في وجهة معينة تجمع بين الدليلين. أبو مسلم الأصفهاني يستدل علينا بهذه القاعدة فأقول إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. تمام؟ طيب إحنا إيه يخلينا؟ يعني أبو مسلم يقول لنا كده إيه يخليكم يا جماعة يا أهل السنة؟ تقولون مثلا لا الآية دي منسوخة والتانية دي ناسخة. طب ما إحنا ممكن نعمل بآية متاعا إلى الحول غير إخراج في اتجاه ونعمل بآية تربصنا بأنفسنا 14-10 في اتجاه تاني. فلما سألوا أبو مسلم قالوا كيف ذلك يا أبو مسلم؟ قال والله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14-10 لما تكونش حامل. ولما تكون حامل يبقى متاعا إلى الحول غير إخراج، لأنه إحنا عارفين بأنه الحمل قد يستمر إلى 4 سنوات وبالتالي متاعا إلى الحول دهوت يبقى يختص بالحامل. والتاني آية تتربصن بأنفسهن 14-10 دي تبقى إيه؟ دي تبقى خاصة بمن ليست حاملة. هنا أجاب عليه الجمهور فقال يا عم أبو مسلم الآية التي تختص بالحوامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها اسمها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما آية متاعاً إلى الحول غير إخراج فهذا الكلام ملغي أصلاً. ليه؟ لأن إحنا في عندنا فترة زمنية أخرى حددت بآية أخرى اسمها 14-10. جميل؟ طيب. هنا لم يسقط أبو مسلم. تمام؟ هنا استدل أيضا القاضي ناصر الدين البيضاوي الجمهور يعني استدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال الله سبحانه وتعالى بعدها فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. فكلمة تاب الله عليكم معناها إن ربنا رفع عن المسلمين حكم أو عن الصحابة حكم أنهم إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. هنا أبو مسلم لم يسكت. أبو مسلم قال لا، ده هو الغرض من هذه الصدقة في الأساس هو أن يميز رسول الله أو أن يتم التمييز الأول، مش يميز رسول صلى الله عليه وسلم. هو قال أولا إن الغرض من هذه الصدقة أن يتم التمييز، أن يمكن التمييز بين المنافق والمؤمن. وبالتالي المنافق لما يروح يناجي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقدم الصدقة، والمؤمن إذا أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذهب ليقدم تلك الصدقة. هنا أجاب الجمهور عليه وقال ماشي وبالتالي وبالتالي يعني كلام أبو مسلم الأصفهاني يقول إيه؟ يقول بعدين إيه؟ وبعدين لما وقع التمييز بين المؤمن والمنافق، يعني هو الأول هذه الآية أو الأمر الصدقة ده كان موضوع للتمييز بين المسلم بين المؤمن والمنافق، وبعدين لما حصل التمييز بين المؤمن والمنافق زال هذا الحكم. فرد إجابة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بإجابة وقال أنت تقول بأنه زال، طالما زال يبقى زال كيف كان، طالما زال خلاص يبقى خلاص، أنت طالما توقن بأنه يمكن زوال الحكم ويمكن رفع الحكم إذن هذا إقرار منك من نفسك. طبعا سيأتي في كلام الإسنوي أنه هذا الدليل أو هذا الرد لم يرتضه الإمام الإسنوي وإنما احتج بأدلة أخرى. جاء أبو مسلم الأصفهاني بعد ذلك احتج بأدلة، احتج بدليل وقال إيه؟ قال والله بص ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك في آية من الآيات افعل وبعد شوية لا تفعل ده معناه إنه إبطال للآية السابقة، إبطال للآية السابقة. وطالما إبطال للآية السابقة ده محال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأجاب عليه الجمهور، أجاب عليه الإمام البيضاوي يقول الضمير في إنه لا يأتيه الباطل أي لا يأتي بمجموع القرآن الإيه؟ الإبطال. تمام؟ معنى الإبطال ها هنا ليس ها هنا الباطل بمعناه الباطل الذي هو ضد الحق، لكن الباطل معنى الإبطال، معنى الإلغاء، معنى أن ينسخ القرآن كله. جميل؟ نبدأ الآن في قراءة شرح الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام. فنقول أقول الإمام الإسنوي لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا، لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا كما قاله في الحاصل وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، وأشار إليه المصنف في آخر المسألة وهو قول المصنف الضمير للمجموع، الضمير للمجموع معناه إيه؟ معناه أنه لا يجوز إبطال جميع القرآن، إلا يجوز نسخ جميع القرآن، وإنما يجوز نسخ بعض القرآن. جميل؟ ده معنى قول الشارح، وهو ما أشار إليه المصنف في آخر المسألة. ويجوز نسخ بعضه خلافا لأبي مسلم الأصفهاني كما نقله عنه الإمام، الإمام ابن لمين وفخر الدين الرازي وأتباعه، ونقل عنه الأمدي وأتباعه كابن الحاجب أنه منع وقوع النسخ مطلقا، أنه منع وقوع النسخ مطلقا. هنا الإمام الإسناوي يريد أن يقول لك إن فيه اضطراب في حكاية مذهب أبي مسلم الأصفهاني. المذهب الأولاني، النقل الأولاني، وهو نقل الإمام فخر الدين الرازي يقول وأتباعه، ابن فخر الدين الرازي وأتباعه لما أصحاب الحاصل والتحصيل، ومنهم المنهاج أنه يقول بمنع وقوع النسخ في القرآن. أما الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما، ومن تبعهما يقولان بأنه إيه؟ يقولان بأنه لا، ده أبو مسلم الأصفهاني ينكر وقوع النسخ كلية، ينكر وقوع النسخ كلية. على كل حال نحن نناقش ما استدل بها على أبي مسلم وما استدل به أبو مسلم. تمين؟ هنا في بعد قليل يعني الكلام الآتي ده الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه يريد أن يخبرك من هو أبو مسلم. جميل؟ والحقيقة إنه هذا الكلام الذي يذكره الإمام الإسناوي غير صحيح، لأنه قال إن أبو مسلم ده هو الجحص، والجحص لا، أبو جحص اسمه أبو عثمان عمرو بن بحر الجحص، ده أبو مسلم الأصفهاني، الجحص ليس أصفهانيا. جميل؟ وبالتالي أبو مسلم الأصفهاني ده شخصية أخرى غير الجحص، لكن الإمام الإسناوي يقول لك هذا الكلام. أنا صح حقيقة لم أرى هذا الكلام في شرح آخر من شرح المنهاج غير كلام الإمام الإسناوي. المهم يقول أبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التليم ثانية في شرح المعالم، واسم أبيه على ما قاله في المحصول بحر، وفي المنتخب عمر، وفي اللمع يحيى. واستدل المصنف بوجهين، واستدل المصنف بوجهين. هنا بعد ما تكلم معاك عن أنه مين أبو مسلم ده، طبعا احنا قلنا بأن هذا الكلام غير صحيح مطلقا، بدأ أنه يتناول أدلة المصنف، وهما دليلان. الدليل الأول دليل عدة المتوفى عنها زوجها، الدليل الثاني عدة إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي رواكم صدقة. يقول استدل المصنف بوجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر التي توفي عنها زوجها بالاعتداد بحول، أن تعتد مدة عدتها حول كامل، فقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا انتهى دليل الإمام. اعترض أبو مسلم فقال ماذا؟ اعترض أبو مسلم فقال الاعتداد بالحول لم ينسخ، الاعتداد بالحول لم ينسخ، لا ما حصلش فيه نسخ والله. ليه؟ قال لأنه من الممكن أن نستفيد منه في حكم آخر. إزاي؟ قال بل خصص، وذلك لأن الحمل قد يمكث حولا فتعتد به الحمل، ممكن الحمل يستمر سنة وبالتالي تعتد به الحمل. والجواب عنه، يعني الجواب على ما قاله أبو مسلم، أننا لا نسلم أن الحامل تعتد بالسنة. الحامل ليست لها فترة زمنية معينة اسمها سنة أو شهرين أو ثلاثة أربع شهور، بل عدتها بوضع الحمل. يقول لا نسلم أن الحامل تعتد بالسنة، بل إنما تعتد بوضع الحمل، سواء حصل لسنة أو أقل أو أكثر. لو فضلت حامل سنتين خلاص هتفضل زي ما هي، مش هتيجي في نص السنة في نص فترة الحمل بتاعتها تقول لي أصل آخر السنة ربنا قال الله عز وجل تعالى إلى الحول، مش هتعتد مثلا وتولد بعد وفاة زوجها ب 24 ساعة ولا بساعة واحدة بس، خلاص انقلت عدتها بوضع الحمل. لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بساعة انقلت عدتها بوضع الحمل، مش هتيجي تقول لي والله بعد ما وضعت الوليد بتاعها تقول لي لا أصل لا متاع الحمل غير إخراج. تمام؟ قال بل إنما تعتد بوضع الحمل، سواء حصل لسنة أو أقل أو أكثر. وخصوصية السنة لاغٍ، يعني خصوصية كلمة سنة للذين يتوفون منكم ده لاغي، ولا اعتبار به، لا اعتبار به. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الثاني، الدليل الثاني من أدلة المصنف أنه قال أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجي الرسول أنه يروح يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم صدقة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ. خذ بالك أن هذا الدليل سيأتي بعد ذلك في قضية النسخ قبل التمكن من الفعل، سيأتي. جميل؟ في المسائل الآتية. ثم نسخ بقوله تعالى فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فأجاب أبو مسلم الأصفهاني بماذا؟ قال أبو مسلم إنما زال ذلك لزوال سبب الإيجاب، وهو التمييز بين المنافق وغيره، زال هذا الحكم اللي هو وجوب تقديم الصدقة لزوال سبب الإيجاب، سبب وجوب تقديم الصدقة. لماذا؟ لأن الغرض من من من إيجابه هو التمييز بين المنافق والمؤمن. جميل؟ وهو التمييز بين المنافق وغيره. إذ المؤمن يمتثل، المؤمن هيروح يتقدم الصدقة، والمنافق يخالف، مش هيتصدق خالص. فلما حصل التمييز سقط الوجوب. وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن المدعى من حيث المبدأ هو زوال الوجوب بعد ثبوته، سواء كان لزوال سببه، يعني سواء كان هذا الزوال بسبب زوال السبب أم لم يكن، لأن معنى النسخ، لأنه معنى النسخ وقد ثبت هنا، وقد ثبت هنا ماذا؟ وقوع النسخ، أي زوال الحكم. طيب، هنا الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي جواب القاضي ناصر الدين البيضاوي كما قلت لك من قبل. ليه؟ لأنه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يعلم جيدا بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم إذا كان مسببا بسبب من الأسباب ثم زال ذلك السبب فيزول الحكم، ثم إذا عاد سبب عاد الحكم. جميل. وبالتالي لما تقول زال كيف زال، معنى الكلام ده انه هو زال كيف زال، ممكن يعود داني بكره. هذا الكلام مش اجابه، مش اجابه، يعني هذه الكلام ليست اجابه. فهنا الامام الاسلام يقول وهذا الجواب مردود لامور، منها انه مناقض لما ذكره بعد ذلك. ذكره بعد ذلك ايه؟ فانه استدل على ان الاجماع لا ينسخ القياس بقوله، واما القياس فلزواله بزوال شرطه. فلزواله بزوال شرطه. ازاي؟ والله خد بالك أنه سيأتي بعد ذلك على أن الإجماع لا ينسخ القياس. تمام؟ يعني في عندك مسألة المسائل، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. جميل؟ طيب، لا ينسخ إيه؟ لا ينسخ الأحكام ولا الكتاب والسنة، ولا ينسخ كذلك الأحكام الثابتة بالقياس. لماذا؟ لأن القياس مرتبط بشرط. شرط ماذا؟ شرط عدم النص على الحكم. جميل؟ وبالتالي إذا نص على الحكم فلا قياس معها كده، لأن لا قياس في مورد النص، لا قياس مع النص. جميل. شرط وجود القياس إنه وجود عدم وجود عدم وجود النص في المسألة. تمام. فإذا وجد الشرط اللي هو عدم وجود النص وجد القياس. فإذا عدم الشرط، فإذا عدم الشرط عدم القياس. تمام. وبالتالي لما تقول لنا زال كيف زال، طبعه القياس أيضا زال كيف زال، وهو نفس معنى السببية هنا، يعني نفس موضوع زوال القياس بشرطه أو زوال القياس بشرطه هو نفس معنى زوال السبب. جميل. وبالتالي لا يصلح يعني احتجاجك به هنا. المهم يقول فاقتضى أن هذا ليس بنص. الثاني أن ما زال بزوال علة، نحن كنا بنتكلم فيه بأنه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يمكن عودها. ما زال بزوال علة يمكن عودها، لا يقال فيه أنه منسوخ، بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة. يعني عندما يقرر الله سبحانه وتعالى علة من العلة يقول لك إذا حدث الشيء الفلاني فافعل كذا. تمام. فإذا زالت تلك العلة خلاص ما تصمش. ربنا يقول فإذا فمن شهد منكم الشهر فليصم. العلة أو السبب بتاع وجوب الصيام إيه؟ أنه أنت شفت الهلال. طيب عدت 30 يوم زالت علة الوجوب انه ما كل شهر رمضان. طب لما يعود رمضان اللي بعد منه هل يقال هتعمل ايه؟ هتصوم. طيب هنا هل يقال انه في شهر شوال نسخ عنك حكم الصوم؟ لا، لا يمكن ان اقول لك. ليه؟ لانه سبب وجوب الصيام انه خطبك الله عز وجل بالصيام في شهر رمضان وانتهى شهر رمضان، خلصت. تمام. المهم يقول ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه أنه منسوخ، بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة. الثالث، الشيء الثالث بقى، بتكلم في قضية التمييز. إن أبو مسلم الأصفهاني يقول إن الغرض هو التمييز بين المنافق وغيره. طيب التمييز لمين؟ التمييز لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المقصود منه أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمنافق. طب موضوع حاصل، فكان يعرفه بأسمائهم وأعيانهم وأخبر بها حذيفة بن اليمان. ماشي. ما المقصود ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما المقصود مين؟ الصحابة. الصحابة انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفيق الآلة وهم مش عارفين. أصلا. وحذيفة بن اليمان لم يخبر أحدا، حتى إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينتظر حتى يرى هل حذيفة صلى على ذلك الصحابي أو لم يصلي عليه. فإذا صلى عليه حذيفة صلى عليه سيدنا عمر، ما صلىش عليه حذيفة، ما صلىش عليه. ليه؟ لأن حذيفة بن اليمان ما كانش يصلي على المنافقين اللي ملاهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمين. فإما إذا التمييز بين المؤمن والمنافق بالنسبة لمين؟ هل بالنسبة للرسول هو أصلا عارفهم، بالنسبة للصحابة تنتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى هو أصلا وهم مش عارفين هم مين. جميل. حتى إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استحلف سيدنا حذيفة بن اليمان وقال له هل أنا ممن أملاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسميهم له كده؟ لك لا ولا أخبره أحدا بعدك. يبقى إذا قضية التمييز بين المؤمن والمنافق أصلا غير موجود. الثالث أنه إن أراد تمييزا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ليه باطل؟ قال لأنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كما دلت عليه الأحاديث. وإن أراد التمييز للصحابة فباطل أيضا. ليه؟ فدعوى زواله عنهم يعني زوال جهالة الصحابة لأعياد المنافقين عنهم ممنوع، بل استمر الجهل بأعياد المنافقين عند الصحابة أنهم مش عارفين من المنافقين أسميهم إبل كامل إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميل؟ طيب. وهنا إجابة أخرى من الإجابات على أبي مسلم الأصفهاني، وهي إجابة الإمام فخر الدين الرازي. الإمام فخر الدين الرازي يقول لك إيه؟ بيقول لك والله يا عم أبو مسلم لو كان المقصود هو التمييز بين المؤمن والمنافق إذن فكل الصحابة يلزم من ذلك أنك تقول إن كل الصحابة منافقين إلا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لك والله لأنه أصلا ما ورد إنه سيدنا ما حدش تصدق إلا سيدنا علي بن أبي طالب. إيه رأيك؟ يبقى ساعتها تمييز بين المؤمن والمنافق كل الصحابة منافقين إلى سيدنا علي، يعني ما فيش، إحنا لا نقول بهذا، السنة لا نقول بهذا، ولا المعتزلة أيضا معظمهم لا يقول بهذا يعني. فزعموا بأنه لم يتصدق بأنه يعني المقصود به هو التمييز بين المؤمن والمنافق، لا، ده هذا معناه إضرام الصحابة كلهم بالنفاق. يقول وأجاب الإمام بأنه لو كان كما قال، لو كان المعنى زوال وجوب التصدق كما قال، يعني كما قال أبو مسلم، لكان من لم يتصدق يكون منافقا وهو باطل. ليه؟ فقد روي أنه لم يتصدق غير علي رضي الله تعالى عنه، وفيه نظر. ماشي؟ ليه ففيه نظر؟ هنا الإمام الإسلام يقول لك طب ما هو في الكلام برضو بتاع الإمام فخر الدين الرازي ده فيه نظر. قال له ليه؟ يقول لك والله طب ما ممكن أصلا ما تصدقش عشان خاطر مش كان عايز يروح يكلم سيدنا رسول الله، يعني هو مفيش حاجة انه يروح يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة، فما خرجش للتصدق. معنى كده انه عشان ما خرجش للتصدق لانه لا يحتاج للنجوى، اذا هو كان منافق؟ لا. تمام. يقول فيه نظر، فان عدم الصدق قد يكون لعدم النجوى. جميل. هنا انتهت أدلة من؟ أدلة القاضي البيضاوي وأدلة الجمهور. نبدأ في أدلة أبي مسلم. أبو مسلم احتج بإيه؟ قال احتج أبو مسلم على المنع، يعني على منع وقوع النسخ في القرآن بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول لك فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان، يعني لو نسخ بعض هذا القرآن لتطرق البطلان إلى بعض القرآن، وهذا ممنوع. جميل. وأجاب المصنف طبعا للحاصل بأن الضمير لمجموع القرآن، الضمير في إيه؟ في يأتيه، الهاء دي تعود على إيه؟ الضمير ده يعود على إيه؟ هل يعود على بعض القرآن؟ لكن الإمام لا، ده طبعا الحاصل، لا ده لا يأتيه، يأتيه الضمير ده يعود على القرآن كله، بأن الضمير لمجموع القرآن، ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقا. إحنا متفقين على أن القرآن كله لا ينسخ. جميل. وما نتعاه وإلا هكون فين الشريعة؟ وأجاب المصنف لا ينسخ اتفاقا، وأجاب في المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب اللي هو القرآن لا يتقدمه من كتب الله ما يبطله، ولا يأتيه من بعده من بعد ما يبطله. وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل، فإن الباطل ضد الحق. يعني بعض العلماء يقول إنه قالوا إنه النسخ هنا إبطال للأحكام، الله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل، وفي فرق بين الباطل والإبطال. جميل. وليس معناه كما يقول أبو مسلم الأصفهاني، يعني وبالتالي يقول إنه يعني استدلال أبو مسلم الأصفهاني في غير محل النزاع أصلاً، لأنه كلمة الباطل تختلف عن كلمة الإبطال. لكن على كل أجاب الإمام البيضاوي والإمام فخر الدين الرازي على قوله لا يأتيه الباطل بأنه مقصوده لا يأتيه الإبطال. جميل. وقالوا لا، نحن لا يأتي الباطل ده لكل القرآن، أما بعض القرآن فقد ينسخ اتفاقا، ده عملا بإيه؟ عملا بأنه مقصود أبي مسلم بأنه لا يأتيه الباطل هنا مش معناه الباطل الذي هو ضد الحق، بل معناه الباطل بمعنى الإبطال للأدلة. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية ودخلنا في المسألة الثالثة إن شاء الله، وهي جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، جواز النسخ الحكم قبل التمكن من الفعل. هذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أتكلم معكم عنه في اللقاء القادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، شاركوا هذا الفيديو مع زملائكم، وادعوا لي بالتيسير والتوفيق إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفقني ويسر لي الأمور عشان أستمر في التسجيل معكم، ومستعد لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هذه القناة. وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.